ذكر بعد ذلك المؤرخون أن تيمورلنك لما جاء لما غزا بلاد الشام إلى تركيا، فكان مما أخذه من دمشق أخذ نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه ما وجد إلا أحد النعلين يعني فردة واحدة، فأخذها معه إلى عاصمته سمرقند. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. طبعا الحديث أصله في البخاري كما تعلمون، لما قيل لابن عمر رأيناك تفعل ثلاثا ما يفعلها أحد غيرك، رأيناك تفعل ثلاثا ما يفعلها أحد غيرك تلبس النعال السبتية وهي التي لا شعر فيها، وتهل الناس يهلون إذا رأوا الهلال وأنت تهل يوم التروية يعني إن كنت في مكة، والثالثة أنك تصبغ بالصفرة. والحديث في البخاري مضى معنا تذكرون في درس البخاري، فبين أسباب هذه الأمور الثلاثة. إيش أسبابها؟ أما النعال السبتية قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال التي لا شعر فيها. طيب لماذا كان يهل يوم التروية ولماذا كان يلبس المعصفرة من الثياب الذي صبغ بالصفرة؟ ها يا شباب مضى معنا هذا؟ ها يا شباب. أما كونه هو بيّن ذلك، قال أما إهلالي يوم التروية فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث راحلته، وأما الثياب المعصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب المعصفرة فأحب أن ألبس يعني كما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قضية الإهلال فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان متمتعا في حجة الوداع أن يهل من مكة يوم التروية، وكان الناس على ذلك حتى كانت خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حج فقال ما بال الناس يأتون إلى مكة حرما وأنتم حلال، إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأهلوا، فأمر أهل مكة أن يهلوا مع رؤية الهلال، فإذا رؤية هلال ذي الحجة يحرم أهل مكة كلهم في أمر عمر رضي الله عنه إلا عبد الله بن عمر يبقى إلى اليوم الثاني ثم يهل، فقالوا له الناس كلهم يهلون إذا رأوا الهلال وأنت لا تهل إلا إذا رأيت إلا إذا جئت يوم التروية، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل حتى انبعثت به راحلته، يعني حين دخل في أعمال النسك الذي يكون في الميقات. متى يبدأ أعمال النسك؟ إذا أراد أن يغادر الميقات، إذا أراد أن يغادر الميقات. وأهل مكة متى تبدأ أعمال الحج عندهم؟ يوم التروية. قبل يوم التروية ما عندهم شيء، قبل يوم التروية لا شيء عندهم، ليس كذلك؟ نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له شراكين، شراك يضعه بين الإبهام والتي تليها، وشراك يضعه هذه الوسطى والتي تليها، فهمت؟ يعني هكذا شراكين، فهمت؟ وكان له من الخلف أيضا شراك، يعني كان له رباط من الخلف يربطه صلى الله عليه وسلم. على كل حال في كتب في كتاب لابن عساكر طبع رسالة صغيرة في وصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه رسمه، طبع رسالة صغيرة مطبوعة للحافظ ابن عساكر في وصف نعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا إخوان قضية وضع الكتب على الأرض مثلا، ما أدري أنا ما تطيب نفسي أن أنا ما أقول حرام، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، أنا ما في آية في القرآن تقول لا تضعوا الكتب الشرعية في الأرض، ما في، ولا في آية في القرآن تقول لا تضعوا المصحف على الأرض، لكن يعني أنا أقول من باب التأدب مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المفروض أنها تكرم وترفع، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ف نحن تعودنا على هذا منذ الصغر، كان مشايخنا ما يخلونا نضع لا المصاحف على الأرض كما يفعل كثير من الناس، لا المصاحف يضعون على الأرض ولا الكتب الشرعية يضعونها ولا يتوسدون الكتب. أنا ما أقول أنه حرام، لكن أنا أقول يعني النفس ما تطمئن إلى هذا، ولا أرى أنه هذا من باب التأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أنس بن مالك رضي الله عنه، كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا اغتسل، ليس واجبا، لكن هو يرى أنه من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مغتسل. ما كان يتوضأ، كان يغتسل ويتطيب ثم يجلس. وإمامنا البخاري رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لما وضع تراجم صحيحه يعني عناوين الصحيح، وضعها كما يقول هو بين المنبر والقبر، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما وضع ترجمة في الكتاب إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين واستخار الله سبحانه وتعالى. ثم طيب، صلاة ركعتين يكفيه الوضوء، صلاة ركعتين يكفي فيه الوضوء، ما يلزم. هل أوجب الله علينا أننا كلما أردنا أن نصلي أن نغتسل؟ لا غسل واجبا إلا من جنابة، إلا من حدث، إما جنابة أو حيض أو نفاس أو لا. ومع ذلك كان البخاري رحمه الله تعالى يغتسل ويصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل ثم يضع. هو يرى هذا من باب توقيره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تغضبوا مني إذا قلت لكم ارفعوا الكتب عن الأرض، لا تضعوا كذا، لا تغضبوا مني، أنا أقول هذا من باب توقيرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيناه، ونتمنى أننا نراه ولو نموت الآن، نتمنى أننا نراه ولو نموت الآن، نتمنى أن نراه ولو نفديه بأرواحنا، بل نحن نفديه حتى ولو لم نره، نفديه بأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا والدنيا بأكملها، فهمنا؟ لكن بأبي هو وأمي والله نتمنى أن نراه ولو مرة، ولو فقدنا في ذلك أنفسنا وآباءنا وأمهاتنا وفقدنا أولادنا وفقدنا الدنيا بأسرها. فهو أعظم محبوب بعد الله عز وجل، نحن لا نحب شيئا بعد الله أعظم من حبنا لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. إذا فاتك لقاء الحبيب لا يفوتك كلامه، صحيح ما يفوتنا حديثه. فإذا فاتنا أن نراه، هذه شمائله بين أيدينا، حتى يتصور الإنسان إذا قرأت الشمائل تتصور نبيك صلى الله عليه وسلم، هذه شمائلنا بين، وهذه أحاديثنا بين يديه. فتعظيمنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد صح أن عمر رضي الله عنه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافته، وإذا برجلين قد رفع أصواتهما في المسجد، فدعاهما ثم قال لهما: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: إن كنتما من أهل البلدة لأوجعتكما، ألم تسمع الله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في خلافته، فهمتم؟ فأنا أقول يعني توقيرنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو توقيرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال: حدثني من سمع عمر بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. إيش قال عندك يا إلهام؟ لجهالة من حدث، أي الشخص الذي حدثه المجهول هذا أو في غيره؟ أيوة، الشيخ السدي، لأن السدي قال: حدثني من سمع، من سم ما سماه أو لا هكذا؟ إيش معنى مخصوفتين؟ الخصف هو الغرز، والغرز الخياطة بالغرز. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. نعم، إما ينتعل في كلتا رجليه أو يحتفي في كلتا رجليه. بعض الناس الآن إذا خرج من الحرم وانقطع حذاؤه يترك المقطوعة ويمشي في وحدة، لا اخلعهما، فهمت؟ لا تمشي بنعل واحدة، ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. إذا انقطع حذاءك وانت ماشي في الطريق اخلع الثانية أيضا، مفهوم هذا يا إخوان؟ نعم. قال لا يمشن أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال حدثنا في نعل واحدة ولا في نعل واحد؟ واحدة عندي، واحدة هكذا عندك؟ نعم هكذا. ما أدري الله أعلم، لكن لعله من باب مساواة القدمين في الأداء وفي غيره. ما فيش بس أهم شيء نعل، أهم شيء نعل. أي كل شيء، حذاء، نعل، جزمة، خف مثلا، جورب هكذا. نعم أذكي هما أو لا؟ أنتم إذا ما سألتم أنا أسكت أمشي، لكن إذا ما فهمتم شيء يسألوا، فهمتم؟ يعني هل كان هذا الجلد صنع من جلد حيوان مذكى أو لا؟ فهمتم؟ هل هو من جلد حيوان مذكى أو لا؟ ما عرف هل هو من جلد طاهر أو نجس. هذا معنى كلامي، هذا معنى كلامي. وهذا يحيلنا إلى التفصيل في المسألة، إلى التفصيل في المسألة. خلاصة المسألة ما هي؟ خلاصة المسألة ما هي؟ اختلف الفقهاء في مسألة الجلد متى يجوز استخدامه. فبعض أهل العلم يرى أنه يجوز لبس أي جلد دبغ، سواء كان هذا الجلد ذكيا أو غير ذكي. ذكي يعني مذكى، مذكى ذكي أو لم يذكى، سواء كان الجلد ذكيا أو غير ذكي يجوز استخدامه مطلقا. ثم هل هو من جلد، هل هو من جلد مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، أيا كان الجلد إلا أن يكون جلد خنزير. ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم على هذا القول، على هذا القول، نعم على هذا القول. وذهب الطائفة من أهل العلم على أنه لا يجوز استخدام الجلد إلا أن يكون مأكول اللحم، إلا أن يكون مأكول اللحم، فهمتم؟ سواء كان ذكيا أو غير ذكي، حتى لو مات حتف أنفه، شرط أن يكون مأكول اللحم. ودليلهم حديث عائشة، حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة لميمونة تجر وهي ميتة يرمونها، فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا لا تستدلوا بمطلق اللفظ أيما إهاب دبغ، بل اربطوه بمناسبة إيراد اللفظ، وهو أنه قيل في الشاة التي ماتت وهي مأكولة اللحم. وأجاب أولئك قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيوه هذا هو، هذا هو. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا أن إلى إلى أن هذه الأحاديث كلها منسوخة، وأنه لا يجوز استخدام إلا ما كان ذكيا، إلا ما كان ذكيا. كيف منسوخ؟ قالوا نسخ بحديث عبد الله بن عكيم. حديث عبد الله بن عكيم أين هو؟ في المسند. قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. قالوا هذا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، فيكون هذا ناسخا لما قبله، لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. فقالوا لا يجوز استخدام الجلد إلا أن يكون ذكيا. لكن رد على هذا بأن الحديث قد تكلم فيه تكلم فيه بسبب الانقطاع. قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر النقل فضعف الحديث. قالوا وتوسط قوم فقالوا يجوز استعمال غير الذكي من مأكول اللحم يجوز استخدام غير الذكي من مأكول اللحم في الجامدات دون المائعات في الجامدات دون المائعات. لماذا؟ قالوا لأن طبعا أنا نسيت نقطة أيضا وهو التفريق بين مأكول اللحم وغيره. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس جلود النمار أو يجلس عليها، والنمار هي السباع النمر، تعرفون النمر؟ النمر. نهى عن أن يجلس على جلود النمار أو تلبس، والنمر ليس مأكول اللحم، فقالوا يخرج من هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. نعم نعود. إذن آخر ما قلنا أن قوما توسطوا فقالوا يجوز غير الذكي في الجامدات دون المائعات. لماذا؟ قالوا لأن المائعات تسري فيها النجاسة. ما الحكمة في قولكم أن جلد الميتة لا يستخدم نجس؟ قالوا لمجاورة النجاسة، ولذلك ما لا روح فيه يجوز استخدامه من الحي والميت، مع أن الذي فيه روح لا يجوز استخدامه من الحي. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الناس يقتطعون من الحي فيأكلونه، فقال أيما لا إله إلا الله، ما أبين من الحي فهو ميتة، ما أبين يعني قطع من الحي. ماذا كانوا يفعلون العرب؟ كانوا يأتون إلى الكبش فيقطعون جزءا من أليته، ما يموت، بعد فترة ينمو، يتركوه شهرين ثلاثة ينمو، فيأخذون قطعة من إليته ويأكلونه. يأتون إلى سنام البعير يقطعون جزء من سنامه شحم فيأكلونه، ما يموت البعير، صحيح ينجرح يتركه شهر شهرين ينمو مرة ثانية يأكل ينمو، ما هي مشكلة. بل كانوا يأكلون دمه، حرمت عليكم الميتة والدم، يأكلون دمه. البعير دون الغنم والبقر عروق واضحة كبيرة تكون، فيصفدونه ويأكلون دمه. ما تعرفون قصة أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى التابع الجليل؟ ما تعرفون قصته؟ هو ذكرها الذهبي في السير في ترجمته. هو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نال شرف الصحبة، ما كتب الله له أن يأتي إلى المدينة ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فيحكي هو رضي الله عنه يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه ارتدت العرب، يقول فكان هو ممن ارتد. يقول لما ارتد خرج، يقول كنا في باديتنا وإذا بنا نسمع قالوا قد أدركتنا خيل خالد، لما أرسل أبو بكر رضي الله عنه 11 جيشا، تذكرون لمحاربة المرتدين، تعرفون هذا أظنكم. قال فسمعنا أن جيش خالد قد يأتي، فيقول خرجنا وهم بدوا رحل، يقول سرنا في الصحراء ونحن جياع حتى كدنا نهلك من الجوع، ما معنا طعام ولا شيء. يقول وإذا بي أتعثر في الرمال، تعثر يتعنقل يعني يطيح، فبحث إيش اللي عنقلني، تعثر بماذا؟ بحث في الرمال، يقول وإذا بظل فشات ميتة يمكن من أي زمان وتفصفصت قطعها، وهذه عظمة صغيرة عظمة القدم داخل الرمال وجدها. يقول فأخذتها ونظفتها ثم سألت أهلي هل عندكم شيء من شعير؟ قالت نعم، عهدي بكف من شعير عام أول يعني قبل سنة، تقول حطته في مكان كذا. يقول فجبت ذاك الشعير، يقول ووضعته بين حجرين حتى طحنته، ثم وضعته في برمة يعني في قدر، وحط ذاك الظلف العظم هذيك، حط شوية شعير يبغى يطبخ الحين. يقول ثم عمدت إلى بعيري ففصدته، يقطع العرق ويملأ الإناء بالدم، يملأ بالدم. ولذلك بعض الناس يستغرب يقول كيف الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم، كيف يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الدم سائل يؤكل؟ نعم يؤكل الدم. ألست تأكل الكبد؟ الكبد دم، دم متجمد هو. ففصده حتى ملأ الإناء ثم أوقد النار تحته ثم أخذ عود وقلب حتى تبلد، تبلد صار زي الكبد قطع. يقول فأكلته. طبعا هو في قصته لما ذكر قال فإن مت يومئذ فالنار، وفعلا لو مات يومئذ النار، لكن الله عز وجل حفظه رحمه الله ورضي عنه. فقالوا له يا أبا إسحاق كيف كان طعم الدم؟ قال حلو، أي بالنسبة له حلو لذيذ. نعم إحنا إيش جابنا لهذا الكلام؟ لا الدم ها ما أبينا ما أبينا كانوا يأكلون حتى قطع الحي، فما قطع من الحي ميت صحيح. ومع ذلك باتفاق أهل الإسلام يجوز جز الشعر والوبر والصوف والريش، ويجوز استخدامها أو لا. لو عندك كبش وأخذت صوف ويجوز استخدامه طاهر، وشعر الغنم يجوز، ووبر الإبل يجوز. لماذا؟ لأنه لا حياة فيها. الآن الشعرة هذه ها لو فعلت كذا كذا تتألم، تتألم هنا، لكن هنا ما في ألم صح. لو قطعته ما في، لكن كذا في ألم صح، كذا ما في ألم، ما في لأنه لا روح فيها. فهمت؟ ومن أصواتها أي. طيب هذه آية مطلقة، يعني قد يقال ومن أوبارها، هذه بعد موتها بعد ذبحها خذ، لكن الآية ما فيها هل هي حية أو ميتة صحيح ولا لا. هم متفقون على أنه ما لا روح فيها يجوز استخدامه حيا كان أو ميتا، فهمت؟ كالريش والصوف والشعر والوبر والقرن وما إلى ذلك. ولذلك حتى الميتة يجوز أخذه صوفه لكن ما يجوز خلعه. طيب لماذا حكمتم بنجاسة؟ قالوا لمجاورة النجاسة. كيف لمجاورة النجاسة؟ الآن إذا مات هل تنجس اللحم أو لا؟ أي نعم، حتى الظفر، الظفر لا حياة فيه بالدليل إنك أنت تقططه ما تتألم صحيح؟ طيب ليش الجلد نجس؟ قالوا لمجاورة النجاسة، الحيوان إذا مات حتف أنفه تنجس، فإنه رجس، والرجس هو النجس، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به صحيح؟ طيب إذا كان رجس معناها نجس، طيب لماذا تنجس؟ قالوا لمجاورة النجاسة. فاللحم نجس، الجلد رطب معه نجس، صار نجسا. ولذلك قالوا إذا مات طائر يجوز أخذ ريشه شرط أن لا يؤخذ الجزء الذي جاور اللحمة، لأنه فيه روح بدليل أنك لو نتفته تتألم صحيح؟ كما أنك لو نتفت شعر العنز أو صوف الكبش يتألم صحيح؟ هذا الجزء قالوا نجس هذا لأنه جاور النجاسة، الباقي لا. طيب الجلد، الجلد مجاور للنجاسة، الجلد مجاور للنجاسة. قالوا نعم لكن يطهره القراض، يعني الدباغ، بدليل أي ماء هاب دبغ. قالوا نعم يطهره إن كان جافا، لكن إن كان مائعا عادة النجاسة. أنا أقرب لكم الصورة، لو أن طفلا بال هنا وجئت أنت جلست تتنجس، تتنجس، لكن إن جف البول هل المكان طاهر أو نجس؟ نجس. لو جلست تتنجس أنت؟ ما تتنجس. لكن صبينا عليه كاسة موية رجعت، فهمت؟ فقالوا يجوز استخدامه في الجامدات دون المائعات، يعني يجوز أخذ إهاب الكبش الذي مات ودبغه واستخدامه كوطاء كفراش، فهمت؟ تجلس عليه تطأه، تصنع منه حذاء مثلا من جلده جامد، لكن ما تستخدمه في المائعات لأن سريان النجاسة يعود إذا عاد طريا، فلا يجوز استخدامه عكة مثلا، عكة عسل أو عكة سمن أو قربة ماء مثلا، ما يجوز استخدامه. ولعل هذا القول هو أعدل الأقوال، يعني أوسط الأقوال بين من يبيح مطلقا وبين من يمنع مطلقا، فهمتم؟ طيب بقيت مسألتنا هنا أن الرسول ما كان يعلم أنه ذكي أو غير ذكي. الجواب على هذا من أمرين. النقطة الأولى أن يقال أن هذا متى كان؟ المتبادر إلى الذهن أنه كان كأقصى تقدير سنة 70 لما عاد جعفر ومن معه، لأنه بعدها توفي النجاشي وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النجاشي الذي جاء بعده كان نصرانيا الذي رد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وحديث عبد الله بن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب، هذا كان قبل وفاته بشهر، إذن يكون هذا متقدما، هذا جواب. الجواب الثاني أننا لا نؤاخذ بما غاب عنا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أذكي هو أو لا، والإنسان لا يؤاخذ إلا بما علم. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه، وإذا بماء ينزل فنزل عليهم، فقال عمر رضي الله عنه: أماؤك هذا طاهر أو نجس يا صاحب الميزاب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا، نحن ما كلفنا إلا بما علمنا. وعمر فعلها بعد ذلك في خلافته، كان ماشي معه أحد الصحابة وإذا الماء يصب من الميزاب، فسأل قال له عمر: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. ومروا على حوض، الأحواض التي تكون في طرقات السفر في الصحراء، أحواض يشرب منها المسافرون والدواب، فسأل رجل: يا صاحب الحوض، أترد حوضك السباع؟ المتبادر إلى الذهن ترد، لأن الحوض هذا فين؟ في الصحراء، يعني تجي الذئاب والكلاب والسباع وكل شيء. فقال له عمر رضي الله عنه: لا تخبرنا يا صاحب الحوض، فإنا نرد على السباع وترد علينا، يعني نشرب من مائها وتشرب من ما رأيناها، خلاص يا أخي، ما كلفنا الله عز وجل أن نبحث عن السرائر. ولذلك لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وقالوا بأنهم يسكنون، يعني قبائل أعراب يسكنون وبجوارهم بعض النصارى، من نصارى العرب كغسان والمناذرة في الحيرة ونحوهم، فقالوا يعني يأتوننا بلحمان، الأعراب يأتوننا بلحمان، لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لا، ما ندري، هل أعراب هؤلاء ما ندري هل ذكوا أو ما ذكوا، فقال: سموا الله أنتم وكلوا. نعم، فال يعني شيء قد غاب عنا إلا إذا تيقنا يقينا أن هؤلاء يفعلون كذا، كحول الأطعمة الآن مثلا، هذه مسألة أخرى. الأصل عدم البحث، لكن إن تيقنا ووصلنا بيقين كما وصلنا ذاك اليوم قبل يومين ثلاثة في أحد المنتديات، بعض شركات المزارع في الدول هذه اللي يصنعوا البسكوت هذا، سنيكرز ومارس ومدرمين وكذا، رفعوا قضية ضد مصانع البسكوت لأنهم بطلوا يشتروا منهم النباتات، لأنهم كانوا يستخدموا الزيوت النباتية في صناعة الكاكاو والشوكولاتة وكذا، والآن صاروا يأخذون الدهن الحيواني بدل الدهن النباتي. طبعا الدهن الحيواني معناها مباشرة يتجه إلى ما هو أرخص ما عندهم، وأي دهن حيواني بيستخدم، قالوا عصارة معدة الحيوان يصنعوا لك بسكوت ويرسلوا، يعني هذه أمور واضحة يا إخوان. طيب احنا أخذنا وقت طويل في هذا الكلام، ولذلك يعني نحاول نختصر الأشياء الواضح نمشي عنه. طيب قال: حدثنا إسحاق بن موسى، هذا قرأنا. نعم، ما أدري ما ذكروا عدد من الكاكاوات، ما أدري، ما أريد أن أذكر اسم كاكاو بعينه، المهم يعني كاكاو من الكاكاو. عليكم بأولكر فإنه يكفيكم ويغنيكم، ما صنع في بلاد المسلمين في تركيا، وتركيا ما شاء الله عليها يعني عندها، يعني أنا أعجبوني الأتراك في هذا الجانب، عندهم نفرة عجيبة من الخنزير، يعني يحافظون على صناعة الأطعمة محافظة عجيبة جدا جدا جدا، ولذلك ما صنع بأيدي المسلمين الحمد لله، بلاد المسلمين هذه الشاسعة من أقصاها إلى أقصاها تكفينا، وإذا ما أكلنا الكاكاو ما نموت. تموتون؟ ما أظنكم تموتون إذا ما أكلتم الكاكاو، صحيح؟ قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. نعم، ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، هكذا وأنا غلطان؟ صحيح. عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة هكذا. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك حا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذه سلسلة الذهب ها، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه أصح الأسانيد إلى أبي هريرة هكذا، هذه أصح الأسانيد إلى أبي هريرة كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. لكن حتى هذه يسمى نعم نعم نعم كل هذه سلاسل الذهب. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أظن هذا واضح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره بالضبطين طهوره وطهوره. نعم. عندكم في شأنه كله؟ ما في. قال حدثنا محمد بن مرزوق عن عبد الرحمن بن قيس أبي معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة. محمد من هنا؟ من هو؟ محمد بن سيرين. عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، يعني جعله بقبال واحد. نحن قلنا قبالان خيطين. نعم. رضي الله عنهم جميعا صلى الله على رسول الله ورضي الله عن صحابته الكرام. قال باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنكم جاء بالعنعنة يا شيخ أين محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال إيش قال حدثنا عبد الرحمن انا عندي عن عبد الرحمن بن ابي قيس عن عبد الرحمن بن قيس بن معاويه. جيد. هذه ترى مهمه. حدثنا جيد احسنت. قال باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. إيش قال عندك عن سنده يا إلهام؟ إلهام إيش قال؟ طيب نمشي. جيد. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. وقد ثبت أنه كان يلبسه صلى الله عليه وسلم وكان إذا دخل الخلاء قبض عليه لأنه كان يجعل فص خاتمه من الداخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعل فص الخاتم من الخارج، كان يجعل الفص من الداخل وكان فصه منه يعني من الفضة نفسه. وكان قد نقش عليه محمد رسول الله كما في صحيح البخاري من أسفل محمد سطر ثم لفظ الجلالة الله سطر ثم أي أظنه مرسوم عندكم. نبهنا الشيخ عابد جان يقول أنه مرسوم عندكم. نعم ورق. الورق هو الفضة. إيش قالوا هناك في سورة الكهف؟ فابعثوا أحدكم بورقكم. فالورق بالكسر أو بالإسكان كما في قراءة بورقكم، هذه المقصود بها الفضة. العملة الورقية هذه ما كانت موجودة، هذه ما كانت موجودة، هذه أول ما وزعتها الدولة العثمانية في أواخر عهدها وزعوها على الإنكشارية. أول ما طبعت أول العملة ورقية غاضبوا الجنود الجيش غاضب، إيش هذا يعطونا ورق ما يعطونا ذهب وفضة؟ هذا ما هو مال، يضحكون علينا يقولون. وجمعوا الرواتب حقتهم كلهم وجاءوا عند قصر السلطان ورموه في البحر كله. قال ما نبغى ورق، نبغى فلوس، أعطونا فلوس. نعم. بالنسبة بقاء منشور أو مصحف أو أي منها أو كتيبات بسيطة في الجيب، أليس هذا جزء كان وقع في إذا كان ما يرى فيه ما في بأس إن شاء الله. قال أبو عيسى نعم إلهام أحسنت، يعني نفس السؤال سبحان الله كيف يعني التوارد الخواطر. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حفص. نعم أبو وحشية ولا أبو جعفر بن أبي وحشي هكذا عندكم يقول هنا وحشي كنحوي وفي بعض النسخ وحشية بتاء التأنيث وهو ثقة يقول وهو الصواب وحشية. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة قال كان خاتمه أي عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما في إشكال يعني جعل رسول بعد بدل النبي والنبي بدل رسول الله بدل رسول الله قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه فصه منه وهذا أقرب يعني ليس بالحجر ليس من الأحجار أو نحوها بل من الفضة نفسه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم. نعم في شيء حدثني أبي عن قتادة بدل أخبرني أبي ها عندكم حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون كتابا لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا كان بعد صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لبس خاتما قبل ذلك ما كان يتختم. فلما تم صلح الحديبية أراد أن يكاتب الملوك أراد أن يدعو كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقص وغيرهم من الملوك فقيل له أن هؤلاء الأعاجم لا يقبلون الكتاب ولا يقرؤونه إلا إذا كان مختوما. فاتخذ خاتما من ذهب صلى الله عليه وسلم. حكم اتخاذ الخاتم من أي مسلم يعني ما في بس الصحابة سنة أو لا هو يعني هل هو مباح أو سنة والأقرب أنه سنة دي لأن الصحابة كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كما سأذكر الآن. فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب خاتما من ذهب في البداية. نعم أحسنت. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتما من ذهب هذا الجواب أنهم رأوه سنة فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخلعه وألقاه وقال لا ألبسه أبدا فألقى الناس خواتيمهم ثم اتخذ خاتما من ورق فاتخذ الناس خواتيما من ورق. فهمت؟ لا عامة أهل عامة الفقهاء يقولون حتى لو كان حديدا لا يجوز لبس الخاتم من حديد وإن كان ذكر في الحديث التمس ولو خاتما من حديد. قالوا هذا من باب التحقير والتقليل لا من باب الإباحة من باب لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده يعني يسرق الأمر الحقير فتقطع يده مع أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا أو لا كونه لم يتخذ إلا بعد صلح الحديبية لا يدل على أن هذا من باب الحاجة. أيوة من باب الحاجة لكن كان يمكن أن يتخذه ولا يختم به فهمت؟ يعني يتخذه ولا يلبسه أقصد أنا قلت لا يختم به لا يلبسه أستغفر الله يعني يتخذه للختم ولا يلبسه فلبسه. وبعدين مو كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب رسائل للعجم هي مرة واحدة كتب لكسرى ومرة لقيصر مو كل يوم كل يوم يختم حتى يحتاج أن يكون في يده دائما يختم ويخليه في البيت متى سيكتب مرة أخرى للعجم أو لا. لكن لبسه واستمراره على لبسه دل على سنيته وإلا هي مرة واحدة اللي أرسل لكسرى ومرة لقيصر وانتهت القضية. وأما العرب ما كانوا يحتاجون أن يختم لهم. شيخ ليس الآن صار ليس من السمات المنتظمين أنك يلبس الخاتم الآن. لا لا يلزم أبدا. أنا كنت ألبس فكان يضايقني أنا ما رأيتموني ألبس الخاتم كنت أحيانا ألبس ثم يضايقني فأقذف به ثم أشتاق للبسه فألبسه ثم يهدى إلي فأهدي إلي كذا مرة ألبسه ثم يؤلمني في إصبعي يعني الأمر سهل. هل اتخذ الصحابة خاتما وكتبوا عليه محمد رسول الله؟ لا، كتبوا عليه أشياء كثيرة، ولذلك لما تقرأ في كتب التراجم قل أن يأتي عليك صحابي إلا يقول وكان نقش خاتمه كذا وكذا، اللهم اغفر لفلان، فلان يسأل الله مغفرته، يعني عبارات هكذا من الصحابة. أيوة من الصحابة. بل ما أدري الآن، أنا شكيت هل البيهقي أو الدارقطني له رسالة اسمه الخاتم، البيهقي له رسالة اسمه الخاتم، جمع أحاديث تختم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. فعلى كل حال تختموا يا إخوان، كما قلنا في الشعر في المرة الماضية، اللي يبغى يتخم فاستيأثم عليها، واللي يطلق الشعر ويكرمه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو مأجور عليه، كذلك الخاتم إذا تختم الإنسان من باب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو مأجور عليه إن شاء الله. يلبسه في اليمنى أيضا مختلف فيه، هل كان يلبسه في اليمنى أو في اليسرى، لكن وجد في الصحابة من كان يتختم في اليمنى ومن كان يتختم في اليسرى. أيضا لا، هو الوارد إما في الإبهام الصغير في الأصبع الصغير أو في يعني في الخنصر أو في البنصر، الخنصر أو في البنصر، هذا الذي ورد. أما في الوسطى وفي السبابة والإبهام ما ورد أبدا، إما في الخنصر أو البنصر. نعم. أنت نهي شيخ نهي عن النبي تختم في يعني ما أعرف الوسطى ما أعرف ظهر المكان المسلمين شيخ. نعم ما أعرف ما أعرف ما يمنع، فإذا كان ما في ما يمنع أصل الإباحة. الظاهر ما هي الرؤوس في اليمين. نعم. في اليمين هي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن من الصحابة من كان يتختم في اليمنى وفي اليسرى، وقد وردت آثار أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في اليمين، سيذكرها المصنف، وورد غير ذلك أيضا. نعم. الأمر في هذا واسع، البسه في اليمين، البسه في اليسار. اليسرى يستنجى مثلاً. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء. ايوه. اي طيب انت اكيد لن تكتب محمد رسول الله. لا، ما دام النبي كان يفهمه يعني كان يبينيه يعني هذا الاشاره كان صحيح. احسنت. طيب، قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قرانا، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامه عن انس. نعم، ختم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا كان بقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، ثم كان عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم كان عند عمر كان يختم به، أبو بكر في خلافته وعمر في خلافته وعثمان في خلافته رضي الله عنه إلى آخر عهده، ثم سقط منه في بئر أريس، وقيل سقط من خادمه من حاجبه، قيل من يد عثمان نفسه، وقيل بل من يد خادمه، كان جالس على حقو البئر يلعب بالخاتم فسقط منه، فنزح البئر كله، عثمان أمر بنزح البئر كله وإخراج كل ما فيه وحفر وبحث وعمل، ما وجدوا الخاتم لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. يعني حتى الصحابة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يستخدمون خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنهم خلفاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم نوابه. فهمت؟ أنت الآن لما تكون نائب عن مثلا عن صاحب مؤسسة تختم بختمه، لا يكون لك باسم صاحب المؤسسة، فالخ عنه إنهما ما كان عندهم هذه الاتيكيت اللي موجودة، فهم باعتبار أنهم ليسوا حكام، هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كان يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر صدرا من خلافته كان يسمى خليفة وخليفة رسول الله، فرأى الموضوع يطول كل ما يجي واحد يقول خليفة وخليفتي خليفتي خليفتي رسول، فقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، خلاص اختصارا. فهمتم؟ نعم. لكن شيخ فيه نص أنه محمد رسول الله خلاص حتى ولو يعني ما يقول عمر كذا، ما يقول عمر رسول الله صح. لا يعني محمد رسول الله خلاص، محمد رسول الله مات يعني. إيه لكن هم هم هم نوابه وهم يحكمون خلافة عنه، فلا هو قرارهم أنا ما أدري هل تكلم العلماء ولا نتلاقي، قرارهم قد يوافق السنة وقد لا يوافق، يعني يفعلوا كذا خطب محمد رسول الله، يعني هذا قرار النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. نعم، بس أكل التمرة، أنتم ما شاء الله تأكلون وتشربون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ها؟ محمد رسول الله. نعم. يعني هنا باعتبار أنه ابتدأ بها، لكن هي تقرأ محمد رسول الله. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. أنا عندي ونقش فيه، على كل حال ونقش فيه ونقش فيه الأمر واحد ما في إشكال، يعني معروف أنه ما نقش بيده، لكن طالما أمر بالنقش إذن هو الذي نقش. لما يقولون بنى الملك قصرا، ما بناه بيده لكن لما أمر هو الذي بنى. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. إيش قال؟ أي هذا الذي أعرفه أنا، أن هذا الحديث ضعيف. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر. نعم. وكان في يده فكان عندي فكان في يده ثم كان. كيف عندك أنت؟ فكان في يده ثم كان في يده. هكذا عندي اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، هكذا عندي، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر. وعمر. عندي ويد عمر. أيوة. ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس. إذن عند لفظة ويد عمر لفظة يد ساقطة عندكم. قال نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. جاءك يا شمس. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. كيف عندك يا إلهام؟ باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم موجود في الهامش. الهامش. طيب. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. من عبد الله بن جعفر يا إخوان؟ بن جعفر بن أبي طالب. نعم. صحابي صغير. صحابي صغير ولد في الحبشة. هكذا. هو ابن جعفر الطيار. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير. هنا وصلنا؟ هنا وصلنا يا إخوان؟ قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. من جعفر بن محمد يا شباب؟ ومن أبوه؟ مشهور، وروايته عن جابر بن عبد الله مشهورة في صحيح مسلم. نعم، هذا جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أيوة، هذا صفعة في وجه الرافضة الذين يقولون أن أهل البيت كانوا يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمد الباقر كان من تلاميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإن كان قد صح في صحيح مسلم أنه روى عنه، إسناده صحيح جدا. حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، من الذي رواه عنه؟ بهذا السند، جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. نعم. قبله وأنا أخذ أيوة أنا فاهم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه نعم ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. معيقيب هذا هو خادم عثمان رضي الله عنه. وقلنا أن المسألة خلافية، بعضهم يرى أن الخاتم سقط من يد عثمان رضي الله عنه نفسه، وبعضهم يرى أنه وقع من يد خادمه. الشيخ الذي يظهر أن فصه كان دائما في الداخل كفيه، أي دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فصه من الداخل، لكن إذا دخل الخلاء قبض عليه. القبض عليه لا لا لا، هو الفص كان دائما، أنا قلت هذا قبل قليل، فصه يجعله من الداخل، لكن إذا دخل الخلاء قبض عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الغرض من التختم هو التزين، فهمت؟ نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم. عندما يريد أن يختم لابد يقلب، لا بل لابد أن يخلع لأنه هكذا يختم، أما هكذا صعب. والآن الآن الذين يختمون بختم على الخاتم كبعض القضاة ونحوهم ينزعه ويختم به ثم يلبسه. شيخ هناك فرق يعني أن يكون له فص من جنس نص الفضة أو يكون حجري؟ هو الحجر ما أدري، يعني هذا يسأل أهل الخبرة، هل يمكن أن ينقش عليه أو لا؟ ما أدري. لا ما قصدي الآن ما في بأس، لأنه قد ورد أنه كثير من الصحابة كانوا يتخذون خاتما فصه من عقيق، العقيق حجر أحمر تعرفونه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن عيسى، هكذا عندكم أخبرنا ولا أنبأنا؟ طيب، وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يتختم في يمينه، أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه، أشار إلى اختلاف نسخ في الهامش عندكم؟ لا. ولا عندك؟ عندك كيف؟ كان يتختم في يمينه مثل الذي عندي، ها؟ أن النبي الذي قبله إسناده كيف؟ حسن ضعيف، حسن حسين نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش عندكم؟ تختم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه وقال لا ألبسه أبدا صلى الله عليه وسلم، قال فطرح الناس خواتيمهم فطرحه. عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف عندك أيوب؟ فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه. ها الحديث الذي قبله كلام من ترمذي أيت وكان يكتب في يمينه بعدين فقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد ما عندنا هذا، هذا ممكن نقله من السنن والله لعله. إيش قال عندك؟ قال إلى هذا الكلام ما علق في الهامش بشيء؟ الهامش ما قال شيء، لكن وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخطم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا. هذه كلها لا توجد. ولا أشار في الهامش أنك إنه في بعض النسخ لا توجد هذه العبارة أو شيء، ولا عندكم ما ذكر في الهامش شيئا. أجيب هذه الله. طيب، هذا في الحاشية ولا في المتن؟ هذا في المتن عندهم، في المتن هكذا. أيوم قال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. عندكم كانت؟ كلكم؟ قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام. القبيعة تعرفونها؟ ها؟ المقبض ولا طبعا المقبض يكون فيه في الأسفل قبيعة، فهمت؟ في آخر المقبض. والسيف المقصود به هنا ذو الفقار. تعرفون ذو الفقار؟ ليس هو نفس المقبض. لا لا، القبيعة التي يكون في الأسفل عشان لا ينزلق اليد. والذي أمام ما أدري إيش يسموه، ما أدري. تعرفون ذا الفقار؟ لا، لقب السيف. اسم السيف، اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الآن يظنون الناس العوام كالرافضة أنه سيف عليه، وكان عند آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السيف هذا ذا الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع علي رضي الله عنه، وكان معه يوم الجمل ويوم صفين، كان مع علي رضي الله عنه، وكان مع الحسين يوم كربلاء. كان مع الحسين يوم كربلاء هكذا يقولون. ثم كان مع شهر كربلاء، شهر يوم كربلاء خلاص يزول. ثم كان مع علي بن الحسين، ولذلك طلب منه أحد الصحابة قال: أخشى أن يغلبك القوم عليه، يعني بني أمية، فأعطنيه، فوالله إن أعطيتنيه لن يبلغوا إليه ما دامت روحي في جسدي، أو كلمة نحوها. ثم بعد ذلك صار إلى الخلفاء، إلى خلفاء بني العباس. من أين أخذوه؟ اشتروه من بعضهم. لا يعني في قبل أن يأتي إلى يد الخلفاء العباس. كان فيما أذكر إلى زمن زين العابدين كانت عنده، فكأنه والله أعلم ما أتذكر الآن بالضبط، لكن كأنه استوهبه أحد الخلفاء واشتراه منه، بني أمية ثم بني العباس. ثم أراد أبو جعفر أن يسقله لأنه تقادم، فأعطاه لصيقل. الصيقل هو الذي يسقل السيف، يصلحه. فيقولون أراد أن يسقله فما حسن، ما استطاع، فكان بقي السيف هكذا إلى أن صارت إلى خزائن بني العباس، ومنهم إلى خزائن بني عثمان. فلا أدري هل هو الباقي الآن في تركيا أو لا. لكن ذو الفقار كثير من الناس يظن أنه السيف الذي له شعبتين، وليس كذلك، خاصة الرافضة يجعلون السيف ويظنون أنه سيف عليه، وليس سيف عليه، هو سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا مما غنمه يوم بدر. والفقار قالوا فيه فقرات في نفس حديدته، فيه فقرات مثل فقرات الظهر، فهمت؟ في نفس السيف، ولذلك سمي ذو الفقار. لا معنى أنه له شعبتين. لماذا شيخ عن الفقرات؟ ما أدري لماذا، لا أدري، الله أعلم. فكان لأحد المشركين، وكان في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، غنمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال ماذا يا شيخ؟ يقال إذا كان فقرات له أو شقوق، إذا تغرزهم يقبل، يقول لأنه يدخل معه هواء. إذا يكون ما ألمس يدخل، ومجرد ما يخرج يغلق، وما يدخل في جوف الإنسان هواء. جيد، هذه فائدة جديدة تعرفت تعلمتها اليوم، جزاك الله خير. صحيح، يعني لو تأملتها تجدها صحيحة. نعم أحسنت. نعم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري هكذا عندكم؟ قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال الطالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. والذهب أين كان؟ ما أدري الله أعلم ما أدري. هو يصح هذا؟ إيش قال عندك؟ نعم يقول هنا هذا الحديث ضعيف كما قاله القطان بل منكر فلا تقوم به الحجة على حل التحلية بالذهب. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا قال الطالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. بعدها إيش عندكم؟ ما عندي هذا محمد بن بشار ممكن تقديس أخي ما وجدته اقرأ أشوف. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد ما هو عندي. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا وكان سيفه وواضح أنه سيفه. لكن جميعا هكذا عندكم؟ لا كان من حنفيا الذي أذكر من أقوال أهل العلم أنه الحنفي هو المائل لأن الأحنف هو الانحناء فهمت. لكن هنا صاحب الحاشية يقول نسبة إلى بني حنيفة وهم قبيلة مسيلمة وهم مشهورون بصناعة السيوف كذا يقول. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن مكرم هو ضبطها مكرم وأنا أحفظه مكرم أيضا. عندنا ضبطه مكرم كيف عندك يا وهكذا أنا هكذا أحفظه محمد بن مكرم عقبة بن مكرم عقبة أقصد عقبة بن مكرم البصري. طيب كان عارف كلهم كان سيوفهم لا ليس صحيحا هذه ما أوحت بها الأفلام يسمى سيوف عربية ما يلزم كانت سيوفهم كذا بكل الأشكال سيوفهم مستقيمة أيضا كانت هذه بس في الأفلام حطوها في عقول الناس أنه لازم يكون منحني ما يلزم. الهلال أول من اتخذه شعارا هو العثمانيون. طيب قال باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة بدل وصعيدة طيب حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. إيش يعني أوجب طلحة؟ نعم فسمعت قال فسمعت قال فسمعتها. كيف عندكم أنتم؟ أي نعم طيب. قال حدثنا أحمد بن أبي عمر أحمد بن قال وكذا في المناوي وصواب محمد وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. كيف عندك إيش قال؟ محمد ابن أبي عمر هكذا مباشرة محمد أحمد وهو خطأ أيوة الصواب محمد هو صحيح محمد بن أبي عمر. طيب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعاني قد ظاهر بينهما أي جعل إحداهما كالظهارة للأخرى بأن لبس إحداهما فوق الأخرى. هذا في الحاشية؟ نعم يعني لبس الدرعين على بعض على بعض فوق بعض قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش المغفر يا شباب؟ الخوذة من الحديد، فهمتم؟ المغفر هو الذي يكون من الحديد مثل الطاقية لكن من الحديد. لا لا، محل الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه عمامة دخل. هو الإشكال الذي استشكله بعض الناس، ولا إشكال، بعض الناس استشكل أن الصحابة قالوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، وبعضهم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه عمامة سوداء. قالوا كيف هذا؟ كان على رأسه عمامة ولا مغفر؟ فالجواب أنه لا إشكال، كان على رأسه المغفر وعليها العمامة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. قال عندي فقال. عندك فقال كمان؟ طيب نعم، بأستار الكعبة فقال اقتلوه. ابن خطل تعرفونه طبعا؟ نعم. لا أعرف. أوف، كيف هذا؟ ابن خطل هو أحد الشاعر الذي استهزأ، هو جاء مسلما إلى المدينة ثم قتل رجلا من الأنصار ثم ارتد وعاد إلى مكة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له قينتان جاريتان تغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ودم جاريتيه. ضمن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماء جماعة يوم مكة، لكن ما أعرف أحد قتل إلا ابن خطل وجاريتيه على قول، وقيل جارية واحدة من الجاريتين والثانية أسلمت، على خلاف بين أهل السير هل قتلتا أو قتلت إحداهما، لكن هو أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء جماعة منهم عكرمة وصفوان بن أمية وأبا سفيان وهند بنت عتبة ووحشي، هكذا وحشي أيضا كان مهدر الدم رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء كلهم أسلموا، عكرمة أسلم، صفوان بن أمية أسلم، أبو سفيان أسلم، وهند بنت عتبة أسلمت، ووحشي أسلم رضوان الله عليهم أجمعين، فهمتم؟ وباء بها هذا الخاسر بن خطل، وجدوه متعلق بأستار الكعبة ملتجئ، وقتل وهو على حالته، فهمتم؟ نعم. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. نعم، لم يكن يومئذ محرما صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله، عندكم إيش؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، هكذا عندكم يا إلهام أيضا؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. لاحظتم؟ هناك على رأسه المغفر وهنا عمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث. لاحظت معنا يا أي؟ عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المديني. الهمداني أو الهمداني يا إخوان؟ أو الهمداني، أيوة. إذا كانت بالمهملة فهي بإسكان الميم، إذا كانت بالمهملة بالدال فهي بإسكان الميم نسبة إلى قبيلة همدان اليمانية فيقال الهمداني، وإذا كانت بالمعجمة فهي بتحريك الميم الهمداني، يعني نسبة إلى همدان، إلى بلد في فارس، فهمتم؟ همدان في فارس بلد، ونسبة إليها همداني، وإذا كانت بالمهملة فهي إلى قبيلة، إلى قبيلة همدان فيقال الهمداني. قال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد نعم المديني، وهو كذلك يعني المديني هي النسبة الصحيحة للمدينة، ومنه نسبة علي بن المديني رحمه الله. عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل. من هو الغسيل؟ حنظلة غسيل الملائكة. وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. نعم عندي وعليه عمامة عندك دسماء. نعم وعليه عمامة دسماء عندي عصابة. طيب والعصابة هي العمامة يعصب بها رأسه يشد بها رأسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم دسماء. قال وفي رواية عصابة بدل العمامة والعصابة هي العمامة والدسماء قال هي السوداء كما في نسخة. وقيل معنى الدسماء المرطخة بالدسم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن شعره فأصابتها الدسومة من الشعر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد آمين وإياكم.